وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واعف عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الأدب. الأدب خلصنا التصوف، انتهينا منه كله، خلصنا كله. باب التصوف انتهينا منه، معانا التسجيل. ها؟ متأكد؟ فين؟ احنا ما خلصناش التصوف؟ وقال إذا رأيت الصوفي يعني بظاهر فأعلم أنه باطنه خراب، يعني متأكد هذا؟ هي دي؟ يعني احنا خدنا التصوف على ثلاث مرات؟ مرتين بس؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل بقية باب التصوف. نحاول بقى نشد النهاردة، ناخد بقية الباب وناخد باب الأدب، علشان عايزين نخلص بقى الرسالة، مش هنقعد نعمل فيها دكتورة، عايزين نخلصها نشوف غيرها. وقال سيدنا سهل بن عبد الله التستري: الصوفي من يرى دمه هدرا وملكه مباحا، لأنه لا يرى لنفسه ملك، لا يرى لنفسه خصوصية، لا يزكي نفسه على الناس، فهو حتى لو اغتبوه حتى لو منعوه لا يحزن من أحد ولا يفرح بأحد، لأن حزنه بعد عن الله وفرحه قرب من الله، فكان يتنازل عن عرضه للناس. يعني سيدنا الإمام الشافعي له شعر كان يقول: كل من ذكرني، معناه يعني كل من ذكرني بسوء أسامحه لوجه الله، أأرى يوم القيامة معوقا مسلما عن دخول الجنة؟ يعني هو مش عايز يشوف نفسه سبب انه يمنع مسلم من دخول الجنة يوم القيامة، حتى لا يسوء سيدنا محمد. يعني الانسان لما يسامح الناس، ادي معنى ان هو ملكه مباح. يعني لو واحد خد حقه يتنازل له عن حقه، يقول له خلاص بدل ما تاخده غصبا عني اعتبره حلال ليك، مش عايزه خالص، يتنازل. ولو واحد اغتابه يقول له انا اغتابتك، يقول له انا مسامحك، مش يقول له انت قلت ايه ويحقق. ولو قال يقول له لا انت تقصد، لا انت قاصد، لا انت بصيت لي بصه مش حلوه، وهكذا. لا، فالصوفي لا يزكي نفسه. قربي هنا، قربي، مش هعرف اعلي صوتي عن كده، يا المايك مش ربنا يسكت. ادي من يرى دمه هدرا وملكه مباحا، لانه لا يزكي نفسه. وقال النوري: نعت الصوفي السكون عند العدم والإيثار عند الوجود. السكون عند العدم يعني عندما يمنع أو يقبض من الله يسكن ويصبر، والإيثار عند الوجود، وإذا وجد يؤثر غيره. يا رب. عليكم السلام. غير الصوفي عند العدم يجزع، عند العدم يجزع، لأنه ليس عنده صفاء نفس ولا رضا بقضاء الله، فإذا منعه الله شيئا جزع ولا يتحمل. ويقول لك مسكين لم يتحمل، راح العناية المركزة، ده جاله شلل نصفي، سمع الخبر اتشل ما قدرش ينطق، لأنه مش موطد نفسه أنه روحه تسكن عند شدة القضاء. لكن الصوفي عند شدة القضاء عنده سكون هدوء. والإيثار عند الوجود، وإذا أعطاه الله يعطي غيره. وقال الكتاني: التصوف خلق، يعني أخلاق، سيرة، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الصفاء. وقال أبو علي الرداري: التصوف الإناخة على باب الحبيب وإن طرد عنه، يعني وإن وضع الحجاب بينك وبينه إلا أنك تلازم بابه على طاعته سبحانه وتعالى، حتى ولو أذاقك مر الحجاب، لأن في الحقيقة أنه لولا الحجاب ما تحملت المكث على بابه، فهو أراد بالحجاب صلاحك ولم يرد فسادك، لأنه لو رفع الحجاب لشهق الإنسان شوقا وما استطاع أن يتنفس مرة أخرى، كما رفع عن بعض الأولياء فشهق شهق ومات فلا يتحمل. تجلى الله على الجبل جعله دكا، فإذا تجلى الله على قلب العبد بغير حجاب لم يستطع يتدكدك، لا يكون هناك عبد، الله كان ولم يكن شيئا معه، ولذا وضع الحجاب رحمة بك ليكون لك وجود مع وجوده، ولتتنعم بنعمه، ولتتعرف عليه سبحانه وتعالى بأفعاله وصفاته، فلم يضع الحجاب بينك وبينه ليعذبك، ولكن أنت لقصر عقلك تظن أن الحجاب مرار وأن الحجاب عذاب، وفي الحقيقة أنه عين الرحمة. يعني في كسوف هيحصل للشمس يوم الأربعاء القادم، يعني نوصيكم بصلاة سنة الكسوف بعد صلاة الظهر. اللي فكرني بالكسوف إيه؟ إنك أنت لا تستطيع النظر للشمس إلا بمنظار، والمنظار ده حجاب، فالحجاب احيانا يعينك على الرؤية ولا يمنع من الرؤية، ليس كل حجاب مانع، بل احيانا هناك حجاب يوصل، ولذا كان صلى الله عليه وسلم هو الحجاب الاعظم الذي يوصل الناس الى الله، لان بغير النبي صلى الله عليه وسلم ما تستطيع الوصول. اذا كانت الشمس وهي من مخلوقات الله لا تستطيع النظر اليها الا بحجاب، فما بالك بالله عز وجل الذي خلقها، لا تستطيع الوصول إليه ولا تحمل تجلياته إلا من خلال وضع منظار النبوة على عينيك وعلى حواسك، حتى تستطيع أن تتلقى منه، كما لا تستطيع النظر إلى الشمس حتى في حال كسوفها، حتى في حال كسوفها أقل ضوء فيه، لأن القمر يقف أمامه فيقلل، فإذا نظرت يمكن تتخطف الأبصار، ويحذرك أطباء العيون من النظر إلى الشمس في حال الكسوف من أجل الأشعات التي تخرج منها وغير ذلك. من أجل ذلك علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سماه سيدنا ابن بشيش في صلاته المشيشية الحجاب الأعظم، لأنه حجاب موصل لا حجاب حاجب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، القرآن لو نزل على جبل ما تحمله. طب ما احنا تحملنا القرآن وقاعدين نقرأ ليل نهار، تحملناه لأنه نزل على قلب النبي أولا، ثم أخذناه نحن من فم النبي، ولكن لم نأخذه من الله، لو أخذناه من الله ما تحملناه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حجابا موصلا، حجابا يعين على الوصول وليس حجابا مانعا. هو حجاب مانع لمن لم يؤمن به، مانع من الرحمة، مانع من التوفيق، وموصل إلى الخذلان، ومانع للتوفيق وموصل للتوفيق لمن آمن به صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يقول: هو الإناقة على باب الحبيب وإن طرد عنه، يعني لو لم يشعرك الله بالمقامات المقربين اعرف ان هذا رحمة بك، لان ربما لو اشعرك لفسدت حياتك، وربما لأصبت بالعجب واصبت بالكبر وشعرت انك مميز على اقرانك ومميز على اهل عرضك، فاراد ان يحجبك عن هذا ليحجبك عن نفسك لا ليحجبك عنه. وقال ايضا صفوة القرب بعد كدورة البعد. يعني التصوف هو كل عالم من العلماء يصف التصوف على ما يشعره هو، لانه امور تذوقية، لان التصوف بدايته تخلي عن كل مذموم وتحلي بكل محمود، فيأتي التجلي وهو القرب، فهو يتكلم على التصوف بحال التجلي بعد حال التخلي والتحلي. صفوة القرب اي عند التجلي، بعد كدورة البعد حال التخلي والتحلي. وقيل اقبح من كل قبيح صوفي شحيح، لا يجتمع الشح والبخل ابدا مع صفاء القلب، لان صفاء القلب يؤدي الى الايثار، يؤدي الى عدم رؤية الخصوصية، يؤدي الى حب الخير للناس، فلا يجتمع البخل مع صفاء النفس ابدا. وقيل التصوف كف فارغ وقلب طيب. كف فارغ اي من الدنيا، يعني حتى ولو كانت الدنيا في كفه الا انه في كفه لينفقها، في كفه لا ليقبض عليها بل لينفقها. وقلب طيب. وقال الشبلي التصوف الجلوس مع الله بلا هم، يعني بلا هموم، لان الله سبحانه وتعالى يدبر الامر يفصل الايات، فاذا جلست تدبر امر نفسك مهموم بنفسك فكأنك تدبر نفسك، والصوفي ترك الامر لمن يدبر الامر، فجلس مع الله بلا هم، لا هم خلق ولا هم رزق ولا هم خوف. وقال ابو منصور الصوفي هو المشير عن الله تعالى، فان الخلق اشاروا الى الله، الخلق كلهم اشاروا الى الله وهو يشير عن الله، لان الخلق في حال سلوكهم يسلك لله، والصوفي بدأ لله ووصل الى الله وعاد للخلق بالله، فصار سمعه وبصره، بدأ اياك نعبد وانتهى اياك نستعين، اياك نعبد فنسب لنفسه العبادة، ثم بعد ذلك عندما اضاءت له انوار الحق علم ان الله هو الذي قواه فاستعان به، فصار يعبد بالله بعدما كان يعبد لله. فالخلق يشيرون الى الله وهو يشير عن الله اي بالله. وقال الشبلي الصوفي منقطع عن الخلق متصل بالحق، الصوفي منقطع عن الخلق متصل بالحق، انقطاع تعلق مش انقطاع تعامل، هو يتعامل مع الخلق لكن يتعامل مع الخلق على انهم صفات الخالق وفعل الخالق، فكأنه يتعامل مع الله في الخلق، فهو منقطع عن الخلق اي لا يحجب بحجاب الفعل عن الفاعل ولا بحجاب الصفة عن الموصوف، فهو منقطع تعلق لا منقطع تعامل وتواجد. الصوفي منقطع عن الخلق لأنه لا يتعلق بالفعل، لأنه لا يرى الفعل بذاته بل يرى الفاعل، ولا يتعلق بالصفة بذاتها بل يرى الموصوف سبحانه وتعالى. فالخلق كلهم ما هم إلا آثار فعل الله وآثار صفات الله عز وجل، فإذا تعامل مع هذه الآثار على أنها مؤثرة بذاتها فقد انقطع بها عن صاحبه. ولكن من رزقه الله بوحدة الشهود فلا ان الفاعل واحد مهما تعددت الافعال، وان الموجود واحد مهما تعددت الصور، فقد انقطع عن الخلق الى الخالق، صار يتعامل مع الله في الاكوان ولا يتعامل مع الاكوان، لان الله خلق الاكوان لتوصلك، فقد تجلى فيها بصفاته سبحانه وتعالى، خلقها لتعلمك وتوصلك لا لتحجبك. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا، اي خلق كل هذا الخلق لتعلم، من اجل ان تعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، فتجلى الله بقدرته واخفى وأظهر حكمته وأبطن قدرته في أكوانه حتى تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فسبحان من أظهر الحكمة وأبطن القدرة في الملك، ومن أظهر القدرة وأبطن الحكمة في الملكوت، ثم بعد ذلك من جمع هذا كله في ذاته سبحانه وتعالى فكان الله ولم يكن شيئا معه. الصوفي منقطع عن الخلق متصل بالحق كقوله تعالى واصطنعتك لنفسي، قطعه عن كل غير ثم قال لن تراني حتى يظل في كمال الشوق، أي قطع سيدنا موسى عن كل تعلق إلا به، فلما ازداد شوقا إليه قال لن تراني حتى يظل في كمال الشوق. فهو يريد منك أن تكون على هذه الحال، أن تقطع كل العلائق. ولذا يقول سيدنا ابن بشيش حل بيني وبين غيرك، حل بيني وبين غيرك، اللي هو قال شرحها سيدنا عبد الله، قال ايه حل بيني وبين غيرك؟ حتى حل بيني وبين غيرك بقطع العلائق النفسانية ومنع القواطع الشهوانية، لان العلائق النفسانية والقواطع الشهوانية هي التي تحول بينك وبين الله. حل بيني وبين غيرك بقطع العلائق النفسانية ومنع القواطع الشهوانية حتى اشرف بخطابي يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. وقال الصوفية اطفال في حجر الحق، الصوفية اطفال في حجر الحق، ده التشبيه، التشبيه اللي يريد ان يبينه. الطفل الرضيع الذي لا يطلب من الدنيا الا اذا جاع يرضع من ثدي امه، اذا كان في حجر امه هل يطلب شيء؟ لا فرق بين ان يكون في حجر امه وهي في بيتها، او في حجر امه والسماء تمطر، او في حجر امه وامه معها اموال، او في حجر امه والشمس طالعة، او على حجر امه والليل مظلم، لا يفرق معها اي شيء، هو طالما في حجر امه راضي في كمال الرضا. فهم يريدون ان يبينوا حال الصوفي، طالما هو في كون الله والله هو الفاعل فيه فهو كأنه في حجر ربه فلا يطلب شيء مع الله. هذه المعنى لكمال توكله على الله ورضا بما قسمه له قبل معرفته القسمة أصلا. وقال أيضا التصوف برقة محرقة، هو بيعرفه من وجهة نظره، يعني التصوف وهي تصفية النفس بمنع القدرات النفسية، كأنك بتحرق نفسك حتى تتخلص من كل شوائبها، ثم ترتقي بعد ذلك من نفس أمارة إلى نفس لوامة إلى نفس راضية إلى نفس مطمئنة إلى نفس مرضية إلى نفس متجلى عليها، فتخلص بعد ذلك إلى روحانية عالية ترجع إلى أصلها دراكة عالمة غير محجوبة. وقال أيضا هو العصمة عن رؤية الكون، يعني هو العصمة نفس المعاني كلها معاني واحدة، هي العصمة عن رؤية الكون، أي الاعتماد على سوى الله. العصمة بمعنى الحفظ، أي محفوظ في سره عن الاعتماد على سوى الله، فلم يحجب بالكون عن المكون، ولا بالفعل عن الفاعل، ولا بالحركة عن المحرك. وقال رويم ما تزال الصوفية بخير ما تناثروا، فإذا اصطلحوا فلا خير فيهم. يعني مجموع الصوفية طول ما هم متنافرين من أجل إرشاد بعضهم البعض لتكميل بعضهم البعض يبقوا بخير، إنما أول ما يرضوا على بعضهم مع نبي يزكوا أنفسهم يبقى دي بداية النقص. ما زال الصوفية بخير ما تناثروا، يعني أقابلك أنصحك وأنت تقابلني تنصحني، المرء مرآة أخيه. نقوم نبقى باستمرار نبين لبعضنا البعض عيوبنا التي تحول بيننا وبين الوصول إلى الله. أما لو تقابلنا والكل يقول ليس في الإمكان أبدع مما كان، يا أرض تهدي ما عليك أبدي زي ما بيقولوا المصريين، يبقى معنى كده أنه هو رضا عن نفسه، وطالما رضي عن نفسه يبقى دي بداية السقوط. ما تزال الصوفية بخير ما تنافروا، أي بالإرشاد والتنبيه على النقائص، فإذا اصطلحوا أي بالمداهنة والرضا عن النفس فلا خير فيهم. وقال الجريري: التصوف مراقبة الأحوال ولزوم الأدب. التصوف هي مراقبة حالك مع الله والأحوال تتغير، الحال غير المقام، المقام فيه نوع من الاستقرار لكن الحال متغير. حتى أول ما تقابل واحد تقول له ازاي الحال، تقابله بعد ساعة تقول له ازاي الحال، لأنه الآن غير حاله بعد شوية. أول ما تستيقظ من النوم حالك فيه نوع من الراحة، آخر النهار تلاقي حالك فيه نوع من التعب وعايز بقى تريح. وفي بين هذين الأحوال في كل لحظة في حال، حال فرح وحال سرور وحال قبض وحال بسط وحال عدم رضا وحال ذكر، أحوال بتتغير على الإنسان. فالتصوف هي مراقبة الأحوال ولزوم الأدب مع كل حال، لزوم الأدب مع كل حال. فإذا أقامك في المعصية فلزوم الأدب هي المصارعة التوبة، وإذا أقامك بالنعمة في النعمة فلزوم الأدب هي الشكر عليه حتى لا تحجب بها عنه، وإذا أقامك في الطاعة فلزوم الأدب ألا ترى نفسك فاعلا فيها بل ترى الله ممتنا عليك فيها فلا تعجب بها. وإذا أقامك سبحانه وتعالى في البلية فلزوم الأدب هو الصبر عليها أو الرضا بها. يبقى كل حال له أدبه. وقال المزين: التصوف الانقياد للحق. وقال أبو تراب النقشبي: الصوفي لا يكدره شيء ويصفو به كل شيء. لا يكدره شيء لأنه كل شيء من الله، قل إن الأمر كله لله، فإذا كان الأمر كله من الله فلا يكدره شيء لكمال الرضا بالله. ويصفو به كل شيء أي يصفو به كل كدر في الأكوان لكمال معرفته بحكمة الله الظاهرة فيها وقدرة الله الباطنة فيها. وقيل: الصوفي لا يتعبه طلب ولا يزعجه سبب، لا يتعبه طلب ولا يزعجه سبب، لعدم تعلق قلبه بأي شيء، لأنه لا ينظر أن الأسباب توصل بذاتها، فهو يفعلها تعبدا غير معتمدا عليه، لأن الأمر من الله، ولذا يفعل من الأسباب ما استطاع، لأنه لا يعتقد أنها فاعلة أو مؤثرة. وإذا غاب عنه سبب من الأسباب لا يطلبه ولا يتعب في طلبه، لأن الأمر من الله يعطيه بلا سبب سبحانه وتعالى، فما تيسر. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولم يقل وأعدوا لهم كل قوة حتى لا يتعبك في الطلب، ما استطعت من قوة، ما استطعت من قوة. لو اجتمع المسلمون وكل ما استطاعوه هي بعض الآلات البدائية لأوقف الله سبحانه وتعالى تأثير الأسلحة الفتاكة عندهم بقدرته سبحانه وتعالى، ولكن لو استطاعوا هذه الأسلحة الفتاكة وتركوها عاقبهم الله لأنها صارت في استطاعت. فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة حتى لا يتعبك الطلب وحتى لا يزعجك السبب، فترضى بما قسمه الله لك. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: سئل ذو النون المصري عن أهل التصوف فقال: هم قوم آثروا الله عز وجل على كل شيء، فآثرهم الله عز وجل على كل شيء، لأن الله يعاملك بالمثل. إذا أردت أن تعرف أن الله يرضى عنك أو لا يرضى عنك فاسأل نفسك: هل أنت ترضى عن الله؟ إن كنت راضيا عن الله فهو راض عنك، إن كنت تحب الله فهو يحبك، إن كنت قانعا بالله فالله سبحانه وتعالى يجعلك العبد الرباني الحقيقي يقنعك، ولكن إن كنت لست راضيا تحمد الله بلسانك والقلب غير راضي وغير متوكل وغير مستعين بالله، ثم بعد ذلك تقول: أنا بخير مع الله لأني أحمده ليل نهار بلسانك، ولكن القلب ضاجر من كل شيء. وقال الواسطي رحمه الله: كان للقوم إشارات ثم صارت حركات ثم لم يبق إلا حسرات. كانت للقوم يعني للصوفية إشارات للوصول إلى الله، فلما أشاروا للوصول إلى الله تحركت أنفسهم شوقا إلى الله، فلما تحركوا شوقا الى الله، وهي حركة النفس وليست حركة البدن للوصول الى الله، حدث لهم نوع التجليات، فكلما تجلى عليهم زادوا شوقا فصارت حسرات، حسرات الشوق. وسئل النوري عن الصوفي فقال: من سمع السماع وآثر الأسباب. الصوفي هو من سمع السماع وآثر الأسباب، يعني سمع كل الأقوال التي توصله إلى الله، فصارت كل المواعظ توصله إلى الله، وكل لسان يوصله إلى الله، لأنه يسمع من الخلق على أن الخلق ألسنة الحق. ويؤثر الأسباب الموصلة إلى رب الأرباب. سمعت أبا حاتم السجستاني رحمه الله يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: قلت للحصري: من الصوفي؟ هو تفتكر الإمام الشيخ الحصري بتاعنا بتوع اليومين دول دي متألفة في القرن الرابع الهجري، ها أيامه. وقلت للحصري: من الصوفي عندك؟ فقال: الذي لا تقله الأرض ولا تظله السماء. الذي لا تقله الأرض ولا تظله السماء، لأنه يعبد رب الأرض والسماء، لأن إذا كانت السماوات والأرض خلقت لأجلك وأنت خلقت لأجل ربك. قال الأستاذ أبو القاسم: إنما أشار إلى حال المحو الذي لا تقله الأرض ولا تظله السماء، يعني في حال المحو التام، يعني في مقام الفناء حيث لا يرى إلا الله، ويسموه مقام الفناء في الأحدية غير مقام فناء الواحدية. وقيل الصوفي: من إذا استقبله حالان أو خلقان كلاهما حسن كان مع الأحسن منهما. إذا خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما، والأحسن تملي والأيسر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في الاختيارات يختار أوفق الأمور صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. انظر إليه صلى الله عليه وسلم عندما خيره الله أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، فجعله الله إمام للأنبياء والمرسلين، لأن من تواضع لله رفعه، فكان موفقا في كل شيء. وعندما عرض عليه الخمر واللبن والماء فشرب اللبن قال: أصبت الفطرة، أما لو شربت الخمر لغوت أمتك، ولو شربت الماء لغرقت أمتك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل اختيار يختار الأحسن، والوارث المحمدي الحقيقي هكذا في كل اختيارات حياته يختار الأوفق والأحسن. إذا حصل مظلمة بينه وبين أخيه فالأحسن العفو والصفح، فيعفو ويصفح، وإن كان يجوز أن يأخذ حقه، ولكن هو لا يفعل الجائز بل يفعل الأحسن. والله سبحانه وتعالى يقول: رحمة الله قريب من المحسنين. وقال: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ولم يكن أكثر عمل، قال أحسن عمل، فهو مع الحسن باستمرار. وسئل الشبلي: لما سميت الصوفية بهذه التسمية؟ فقال: لبقية بقيت عليهم من نفوسهم، ولولا ذلك لما تعلقت بهم تسمية. يعني بيقول ان الصوفي المفروض يعني تمحو كل صفاته وتنمحي حيث لا تعلق له بالكلية، فلو تحقق بالكلية لما شعر به الخلق، لما شعر به الخلق اصلا، ولكن لبقية بقيت في نفوسهم شعر بهم الخلق فوصفوهم. انما لو هم تصفوا تماما لذابوا في وسط الخلق لا يدري بهم احد. والرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك، ان بعض الاولياء اذا وجد لا يشعر به، واذا غاب لا يفتقد، مش كده برضه؟ يعني لا يشعر به. سمعت ابا حاتم السجستاني يقول: سمعت ابا نصر السراج يقول: سئل ابن الجلاء ما معنى قولهم صوفي؟ فقال: ليس نعرفه في شرط العلم، يعني ملوش تعريف جامع زي العلم كده، العلم له تعريف جامع، العلوم تملي قائمة على تعريفات جامعة منضبطة، إنما التصوف غير منضبط لأنه وجدانيات، والوجدانيات غير منضبطة. ولكن نعرف أن من كان فقيرا مجردا من الأسباب، وكان مع الله تعالى بلا مكان، ولا يمنعه الحق سبحانه وتعالى عن علم كل مكان، يسمى صوفيا، يعني مجردا من التعلق بالأسباب أي الاعتماد عليها لا بالأخذ بها. فالصوفي يأخذ بالأسباب غير متعلق به، غير معتمد عليها، عبودية، أخذا بالأسباب عبودية، وقلبه على الربوبية معتمدا على الله لا على السبب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب يعني على أعلى مستوى، ولكن قلبه متعلق بربه لا بالأسباب. وكان مع الله بلا مكان، يعني متعلق مع الله مش في مكان معين بل في كل مكان، فأينما تولوا فتم وجه الله ولا يمنع الحق سبحانه عن علم كل مكان، يعني يكشف الله سبحانه وتعالى عن كل معلوم له. وقال بعضهم التصوف إسقاط الجاه وسواد الوجه في الدنيا والآخرة. إسقاط الجاه يعني لا يرى لنفسه مزية، ولا تزكوا أنفسكم، ولا يطلب الشهرة، ولا يطلب المنزلة بين الناس، هذه معنى إسقاط الجاه. وسواد الوجه في الدنيا والآخرة، ويريد ألا يعرفه أحد، بل بعضهم كان يحب أن يظهر أمام الناس في حال نقص حتى لا يتشوش بالناس ولا يتعلق به. وقال أبو يعقوب المزابلي، عندك إيه؟ المزايلي، بالياء، المزايلي، التصوف حال تضمحل فيها معالم الإنسانية، حال تضمحل فيها معالم الإنسانية لطغيان أحوال الروحانية عليها فتنمحي الإنسانية بالكلية. وقال أبو الحسن السيرواني الصوفي من يكون مع الواردات لا مع الأوراد، لأن الواردات من الله والأوراد من العبد، الوارد من الله والورد من العبد، فهو مع الوارد الذي يأتيه من الله لا مع العمل، فهو غير محجوب بطاعته عن ربه ولا بورده عن وارده. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول أحسن ما قيل في هذا الباب قول من قال هذا طريق لا يصلح إلا لأقوام قد كنس الله بأرواحهم المزابل. المزابل دي قد تكون مزابل النفس وتعلقاتها وشهواتها، فكنسها الله سبحانه وتعالى فأزاحها. ولهذا قال رحمه الله يوما لو لم يكن للفقير إلا روح فعرضها على كلاب هذا الباب لم ينظر كلب إليها، يعني من عدم تميزها. وقال الأستاذ أبو سهل الصعلوقي التصوف الإعراض عن الاعتراض، الإعراض عن الاعتراض على الله أو على أحكام الله أو على أقدار الله أو على ما قسمه الله. وقال الحصري الصوفي لا يوجد بعد عدمه ولا يعدم بعد وجوده. الصوفي لا يوجد بعد عدمه، أي لا يوجد فيه بقية من علائق تمنعه من الله بعد انعدامها منه بالمجاهدة والتوفيق، ولا يعدم بعد وجوده حيث أنه إذا وجد الله وجد كل شيء وإذا فقد الله فقد كل شيء. قال الأستاذ القشيري وهذا فيه إشكال، ومعنى قول لا يوجد بعد عدمه أي إذا فنيت آفاته لا تعود تلك الآفات، وقوله ولا يعدم بعد وجوده يعني إذا اشتغل بالحق لم يسقط بسقوط الخلق فالحادثات لا تؤثر فيه. مش سيدنا أحمد دردير في قصيدة أسماء الله الحسنى يقول إيه؟ بديع فأتحفنا بدائع حكمة ويا باقيا بك أبقنا فيك أفننا. هي دي الحتة دي اللي عايزين يقول، يا باقيا بك أبقنا فيك أفننا، أدي ده معنى لا يوجد بعد عدمه ولا يعدم بعد وجوده. يا باقيا بك أبقنا لا بأنفسنا وفيك أفننا، أي عن أنفسنا. يبقى ممكن تعرفها بالبيت الشعر بتاع سيدنا أحمد دردير، الكلام بتاعه بديع فأتحفنا بدائع حكمة ويا باقيا بك أبقنا فيك أفننا، اللي هو قال عنها سيدي إبراهيم الدسوقي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. وزي ما قال برضو سيدي ابن بشيش وحل بيني وبين غيرك حتى لا أشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك وما بكم من نعمة فمن الله. كلها معاني واحدة لكن كل عبر عنها بأسلوبه، لكن معاني واحدة. ويقال الصوفي المصطلم عنه بما لاح من الحق، الصوفي المصطلم عنه أي عن نفسه، المصطلم أي المستغرق عن نفسه وشهواته. الاصطلام هي كمال الاستغراق، احنا نسميها في الأطباء في الحفظ غيبوبة، يعني في كمال الغيبة عن نفسه. عارف اما يبقى واحد في غيبوبة بقى ودخل للعناية المركزة بغيبوبة، تيجي تقرصه حتى ما يمدش ايده، حتى تيجي مفتح عينه تعمله كده ما يبربش، لان هو مش شايف حاجة ولا حاسس بحاجة، هو بقى روحانيا كده مصطلم عن نفسه، يعني في كمال الاستغراق عن نفسه وشهواته بما لاح له من الحق. ويقال الصوفي مقهور بتصريف الربوبية، مستور بتصرف العبودية. الصوفي عين قلبه تنظر إلى الربوبية، وجوارح حسه تتعلق بالأسباب عبودية. يبقى له عينان، عين على الشريعة وعين على الحقيقة. عين على الشريعة أخذا بالأسباب ربوبية عبودية، وعين على الحقيقة توكلا على الله مراقبة لله مستعينا بالله. إياك نعبد عبودية وإياك نستعين ربوبية. ويقال الصوفي لا يتغير، فإن تغير لا يتكدر، يعني حتى ولو تغير في الظاهر إلا إن لا يتكدر حاله مع ربه، فهو في كل حال مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي عندما يرى الطفل يموت أو ابنه يموت، فتعجب الصحابة، قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله، يعني لا يتكدر مع الله أبدا، هو يحزن ويفرح ويضحك ويبكي ويتعب ويستريح ويجوع ويشبع، ولكن لا يتكدر حاله مع الله أبدا. هكذا هو الصوفي. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت الحسين بن أحمد الرازي يقول، سمعت أبا بكر المصري يقول، سمعت الخرازي يقول، كنت في جامع قيروان يوم جمعة فرأيت رجلا يدور في الصف ويقول تصدقوا علي فقد كنت صوفيا فضعفت فرفقته بشيء، فادله حاجة لله كده، فقال لي مر ويلك، مر ويلك يعني عدي، ليس هذا من ذلك، ولم يقبل الرفق. يعني هو يقصد تصدق علي بدعوة اني اعود الى حال الصفو بيني وبين ربي، فهو فكر ان هو عايز صدقة خبز ولا مال ولا حاجة، فطلع مش فاهم، قال له مر مر ده انت مش واخد بالك خالص. يعني لا يكدر الصوفي الا اذا فقد تعلقه بربي، هو ده اللي يكدره، ولكن الانسان العادي يكدره عدم وجود الاسباب في يده، اما الصوفي يكدره عدم تعلق قلبي بربه. باب الادب. قال الله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى. الادب ثمرة الشريعة، الشريعة اصلها العلم، انك تعرف ما الذي يريده الله منك وكيف تفعله، هي دي الشريعة. ولكن الأدب كيف تفعله مع كمال الإحسان. يعني ممكن إنسان واحد يصلي صلاة صحيحة من ناحية الفقه، لكن من ناحية الأدب قلبه ملتفت إلى غير ربه وهو يناجيه، فهو لا يراعي الأدب، أو قلبه غير متواضع معجب حتى بصلاته حتى بقراءته حتى بعبادته، حتى هو في كمال حضوره يشعر بحضور نفسه، فكأنه هو فاعل، كأنه هو يقول إنما أتيت على علم عندي، كأنه يقول بلسان حاله أدخل الجنة بعملي ولا أدخل الجنة برحمة ربي، فيكون غير مراعي الأدب مع الله الذي وفقه وأقامه بين يديه، والذي هداه وحباه، والذي عافاه وأوقف وذي الوقت فلم يستشعر بهذا. ولذا مراعاة الأدب هي مراعاة الشعر الدقيقة بين الرجاء والأمن، وبين الخوف والقنوط. العبد يعبد ربه بين الخوف والرجاء، الخوف إذا زاد عن حده انقلب إلى القنوط واليأس من رحمة الله. مراعاة الأدب ألا ينقلب الخوف إلى قنوط، وألا ينقلب الرجاء إلى أمن. فإذا انقلب الرجاء في الله إلى أمن مكر الله يبقى لم يراعي الأدب في الرجاء، وإذا انقلب الخوف إلى حال القنوط لم يراعي الخوف لم يراعي الأدب في حال القول في مقام القول، ثم بعد ذلك أن يراعي حال ترقيه في الخوف إلى القبض، فيرتقي من الخوف إلى القبض ولا يرتقي من الخوف إلى القنوط. القبض هي السكون على مقدور الله وأقدار الله، يسكن قلبه لكمال رضاه، فالقبض مقام أعلى من الخوف، ولكن بينه وبين القنوط مراحل كثيرة لا يدركها إلا من يراعي مقام الأدب. وكذلك مقام الرجاء إذا ارتقى يرتقي إلى مقام الأنس في حال الأدب، ولا يرتقي إلى مقام الأمن من مكر الله في حال التخلي عن الأدب مع الله، وهكذا كل مقام له مراعاة الأداب فيه. قال الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى، أي عندما تجلى الله على نبيه بأنوار ملكوته ما زاغ بصر قلبه عن ربه اعتمادا على الله، فلم تفتنه الأكوان عن المكون، مراعاة لحال الأدب مع الله. فكلما تجلى الله على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما زاغ بصر قلبه عن ربه اعتمادا عليه وفرحا به، لا حجابا بالنعمة عن المنع، ولا انشغالا بالتجلي عن المتجلي، ولا بالكرامة عن المكرم، ولا بالمعطي عن ولا بالعطاء عن المعطي سبحانه وتعالى. فده كان كمال أدب من النبي صلى الله عليه وسلم حال إسرائه ومعراجه، فوصفه الله قائلا: ما زاغ البصر وما طغى. قيل حفظ آداب الحضرة، أي الحضور مع الله، أي معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله في أفعاله، فهذا مقام الحجاب في الأفعال، معرفة الله بصفاته هذا مقام الحجاب في الصفات، معرفة الله في ذاته حيث لا ينظر إلى صفات ولا إلى أفعال بل ينظر إلى كمال الذات، وهذا مقام الفناء في الأحدية. وقال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، جاء في التفسير عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقهوهم وأدبوهم. يبقى الفقه علم والأدب فضل إحسان، يبقى الفقه علم شرائع والإحسان أداب. والإيمان عقائد. خد بالك إن العلم إن كان نافعا يؤدي إلى الطاعة، والطاعة تؤدي إلى الجنة، والأدب يؤدي إلى الله. يبقى الطاعة تؤدي للجنة والأدب يوصل إلى الله، فرق كبير. فعوام المسلمين بطاعتهم يدخلوا الجنة، وخواص المسلمين يصلوا إلى الله. والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى في قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني حتى ولا أجر ولا جنة ولا غيره، هو يتمتع بها لا حجابا بالمتعة ولكن فرحا بالمنعم، خلافا لمن يتمتع بها فرحا بالنعمة ثم يحمد على المنعم على النعمة، فهو يفرح بالنعمة ويحمد المنعم على النعمة، ولكن المؤمن الخاص العالي لا يكون فرحه وسروره إلا بربه وإن كان متعاطيا للنعمة، فلا تشغله النعمة عن المنعم. فالأدب يوصل إلى الله، والطاعة توصل إلى الجنة، والأدب مقام إحسان، والطاعة مقام إسلام وإيمان. أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أبو الحسن الصفار البصري قال: حدثنا غنام قال: حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال: حدثنا عبد الملك بن الحسين عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن شيبة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن مرضعه ويحسن أدبه. يبقى الأدب هنا ثمرة العلم، ثمرة العلم، يعني مش يعلمه بس، ده حق الولد على والده انه زي ما يحسن اسمه ويحسن هيرضع من مين، لان الانسان بيتأثر برضه من مرابعه، لان الطعام له تأثير على السلوك، ولذا حرم الله علينا الخبائث، فالانسان اذا اكل الحرام اثر على سلوكه واثر على نفسه، فوجب عليه ان يحسن مرضعه حتى يحسن سلوكه، ثم بعد ذلك يعلمه حتى يصل إلى ثمرة العلم لا إلى العلم ذاته. وثمرة العلم الخشية، والخشية هي أول حد في الأدب، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فجعل الخشية ثمرة للعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أدبوا أولادكم على إيه؟ على ثلاث خصال: حبي وحب آل بيتي وتلاوة القرآن. يبقى الأدب العالي يأتي أولا من محبة النبي ومحبة آل البيت وكثرة تلاوة القرآن. يبقى لا يكون عنده أدب إلا بمحبة النبي، المحبة العالية التي تفوق على نفسه وعلى سائر الأكوان. ثم بعد ذلك محبة النبي تؤدي إلى محبة آل بيته حتى على قرابته وعلى نفسه، ويؤديه ذلك إلى محبة القرآن الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو كمال الأدب، فتربي أولادك وتربي نفسك على محبة النبي وعلى محبة آل بيتي وعلى تلاوة القرآن. ويحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: من لم يعرف ما لله عز وجل عليه في نفسه ولم يتأدب بأمره ونهيه كان من الأدب في عزلة. يعني من لم يعرف ما لله عز وجل من واجبات وحقوق المدعي أنك تريد التصفية، أن تتعلم بدايات الشريعة، لأن الصوفية أتيت من قبل الدراويش الجهلة الذين لم يتعلموا أصل الشريعة، ثم بعد ذلك أمسكوا السبح وأطالوا اللحى وجلسوا يفعلون أفعال مخالفة للشرع ويقول أنا من أولياء الله. فاعترض الناس على الصوفية من هذه الجهة، في حين أن الصوفية الحقة أولها شريعة وأوسطها عقيدة وآخرها إحسان، وفي الكل لابد أن تبدأ به في وقت واحد حتى يكمل دينك. فالإسلام أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده، ولابد أن تكون عابدا قاصدا مشاهدا حتى يكمل الدين. أما من لم يتحقق إلا بمقام الحقيقة وتكلم بلسان الحقيقة دون أن يراعي أدب الشريعة فقد تزندق وإن ادعى أنه من الصوفية. ولذا يقول هنا: من لم يعرف ما لله عز وجل، أي من فرائض وواجبات، وهذا لا يعرفه إلا من خلال الشريعة، لأنه لا واجب ولا فرض ولا تكليف إلا بشرع، ولم يتأدب بأمره ونهيه، فلابد أن يعرف أوامر الله ونواهيه. يبقى بداية الصوفي يبقى عارف القرآن وعارف السنة وعارف الفقه، دي بدايته مش نهايته، دي البداية، يبدأ بهذا. ثم بعد ذلك إذا واظب ورعى الأدب في هذا كله ورقب الله عز وجل وسأل الله التوفيق وتعلق بالنبي محبة وتعلقا واستشعارا بالإمداد من الله عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، ارتقى فصار إلى مقام الأدب مع كمال الإحسان. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل أدبني فأحسن تأديبي. وحقيقة الأدب اجتماع جميع خصال الخير، فالأديب هو الذي اجتمع فيه خصال الخير، ومنه أخذت المأدبة اسم للمجمع، يعني مجمع الطعام كده اللي يبقى فيه كل الخيرات يسميها انت مأدبة لأن فيها كل الخيرات. فالأديب كذلك هو الذي اجتمعت فيه كل الخيرات من خصال. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: العبد يصل بطاعته إلى الجنة وبأدبه في طاعته إلى الله. يبقى الطاعة توصل إلى الجنة والأدب يوصل إلى الله. وسمعته أيضا يقول: أنا أديلك مثال من الواقع المحسوس، أنت لما تبقى راجل عندك مصنع وعندك موظف بيؤدي أعماله المطلوبة منه هتديله مرتب مش كده برضه؟ لكن واحد تاني بيؤدي الأعمال المطلوبة منه مع الاجتهاد الزائد ويعمل أعمال غير مطلوبة منه كمان، ده هتعمل ايه؟ هتقربه من مكتبك وشوية شوية تعاده جوه مكتبك لكمال أدبي. إنما الثاني هيفضل قاعد تحت في الأرشيف، هتديله مرتبه بس قاعد في الأرشيف بيؤدي ما عليه خلاص، إنما الثاني اجتهد فأدى فوق ما عليه ولم ينتظر منك أجر، بل صار يؤدي فوق ما عليه ولا ينتظر منك أجر، فيبقى أدب وأذى يجعلك تقربه إليك فتدخله بعد ذلك وتجلسه بين يديك. هكذا الحال ولله المثل الأعلى. وعشان كده يقول أن الفرائض تمنع العقاب وتؤدي للجنة، أما النوافل تؤدي إلى محبة الله عز وجل. ما تقرب عبدي إلي أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب عبدي إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى الفرائض تمنع عقاب الله وتجعلك من أهل الجنة، لكن النوافل والمواظبة عليها بجانب الفرائض طبعا وعدم إهمالها، يبقى أنت بتأدي أزيد من المطلوب منك. طالما أديت أزيد من المطلوب منك يوم ربنا يمن عليك بمحبتي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها. وده سر أن الصوفية يوظفوا على أنفسهم عبادات زائدة عن الفرائض وزائدة عن الرواتب حتى يصلوا إلى مقام المحبة. فأول طريق في الصوفية يقول لك إيه بعد ما تتوب إلى الله، وبعد ما تعزم على عدم الطاعة على عدم المعصية وتعزم على الطاعة ويحدث عندك نوع من اليقظة والاعتبار، أول حاجة الشيخ يعمل معك إيه؟ يوظف لك أوراد وأذكار زائدة على سائر المسلمين. يقول لك بعد العصر قول كذا، وبعد المغرب قول كذا، وقبل ما تنام قول كذا، والصبح قول كذا، عشان تقول أزيد من اللي بيقوله الناس. فكل الناس تصلي الصبح وتصلي سنتها وتختم الصلاة وتروح، انت تعمل زيهم بالظبط وما تروحش، تفضل قاعد تقول في أوراد وقاعد تقرا القرآن. يجوا الناس تصلي الظهر، تيجي انت تصلي معاه وتصلي السنن القبلية والبعدية، وبعدين بعد كده مشغول في عبادات أخرى زائدة وظفها لك شيخك. ليه؟ عشان تصل إلى مقام المحبة. أخذوا هذا المعنى من الحديث، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. والنوافل قد تكون مطلق تطوع، وقد تكون رواتب، وقد تكون سنن غير رواتب، وقد تكون متعلقة بالفرائض، وقد تكون غير متعلقة بالفرائض. فكلمة إيه؟ النوافل إيه؟ يعني ما زاد عن الفرائض مطلقا، وهي كلمة عامة تشمل حتى الورد الذي تفعله وتقوله. ولذا كانوا يقولون من ليس له ورد فهو قرد، من ليس له ورد فهو قرد، يعني قاعد يتنطط في الشجر طول النهار مضيع عمره. ما هو القرد كده قاعد يتنطط من شجرة لشجرة طول النهار لحد ما يتعب وينام، اول ما يصحى نشيط يتنطط تاني ويتعب وينام ضيع عمره. انما اللي ليه ورد ما بيضيعش عمره، بيستفيد ويستثمره. وسمعت ايضا يقول رأيت من اراد ان يمد يده في الصلاة بين يدي الله الى انفه ليزيل ما به فقبض على يده، يعني من شدة مراعاتهم لاحوالهم مع الله. فليه هو بيصلي مثلا حاجة عايز ينظفها في انفه يبقى مكسوف من ربه، وهو الصلاة يقعد ينكش مناخيره ما يلقش، مراعاة للادب، في حين ان فقها يجوز. يبقى الادب فوق الفقه، يعني فقها يجوز اذا حاجة ضايقتك تقوم تشيلها علشان تعرف تصلي وانت مستريح، لكن هو لما بيلاحظ ان الحاجة اللي مضايقاه دي ازالتها لا تليق، يعني انت تتكسف تحط ايدك في مناخيرك قدام الناس، طب هتحطها قدام ربك؟ الله حق ان يستحي منك. ادي معنى مراعاة الادب مع الله، مش المثل المصري اللي يقول لك الارض اللي ما يعرفكش فيها امشي وشلح فيها. طب وفين ربك؟ في امثلة بقى خيبانة كده، يعني طالما راح حته بعيده ما حدش يعرفه فيها خلاص يلبس شورت ويمشي بشبشب، وهو ساعات البيت كده. طب ما انت في الحي بتاعك ما كنتش تمشي كده، لان انت راجل علامه ما تقدرش تمشي، يقول لك ما حدش يعرفه، البلد اللي ما يعرفكش فيها امشي وشلح فيها. مش بتسمع المثل ده عند العوام؟ ما يليقش الكلام ده، حرام. ليه؟ لان الله احق ان يستحي منه، حتى لو ما فيش على الارض الا انت فمعك ربك. فهمت المساله؟ ادي مراعاه الادب. يا الله. قال الأستاذ وإنما أشار بذلك إلى نفسه، لأنه لا يمكن الإنسان أن يعرف من غيره أنه قبض على يده. يعني الأستاذ عبد الكريم القشيري بيقول الكلام ده الظاهر أبو علي الدقاق شيخ هو اللي كان بيلاحظ ده في نفسه. وكان الأستاذ أبو علي رحمه الله لا يستند إلى شيء، وكان يوما في مجمع فأردت أن أضع وسادة خلف ظهره لأني رأيته غير مستند، فتنحى عن الوسادة قليلا، فتوهمت أنه توقى الوسادة لأنه لم يكن عليها خرقة أو سجادة، فقال لا أريد الاستناد. فتأملت بعده حاله فكان لا يستند إلى شيء مراعاة للأدب. يعني كانوا في مجتمعين بيعتبروا أن اللي يستند كده أمام الناس يعني ده نوع من إساءة الأدب. طبعا إحنا في عرفنا الوقت ما بقتش كده، تختلف الأعراف من ناس لناس، لأن مثلا في زمن من الأزمان كان اللي يمشي من غير طربوش في مصر ده يمشي ويزفوه، يبقى يعني حاجة إساءة أدب. الوقت لو لبسنا طربوش ومشينا هيزفونا، تغير المجتمع. يبقى مراعاة الأدب تتغير من زمان إلى زمان. يبقى كل زمان له أعرافه وله آدابه. فإذا تعرف الناس في زمن من الأزمان إن اللي يمشي يأكل في الشارع ده إساءة أدب، يبقى أنت ما تعملها تبقى دي إساءة أدب. اللي يمشي في الشارع ده يأزأز لب ويتف كده ويندغ لبانة، دي إساءة أدب. وإن كان مضغ اللبان حلال، مش كده برضه؟ حلال. لكن هل يجوز إن إمام المسجد اللي بيصلي بالناس إماما يمشي في الشارع يندغ لبان ويمص قصب ويرمي بتاعه؟ ينفع، مع إن مص القصب جائز، لكن ما ينفعش من ناحية الأدب. فهم يراعوا الأدب في كل حال. فكان سيدنا أبو علي الدقاق ما يرضاش يستند أمام الناس خالص، لأن كان الاستناد أمام الناس يعني سمة إيه الملوك والمتكبرين وكده. فما كان لما يجيبوا له حتى وسادة ما يرضاش، يفضل قاعد كده بقى. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول، سمعت أبا نصر السراج يقول، سمعت أحمد بن محمد البصري يقول، سمعت الجلاجلي البصري يقول، التوحيد موجب يوجب الإيمان، فمن لا إيمان له فلا توحيد له. يعني اللي يوحد ربه لابد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالتوحيد يوجب الإيمان، يعني يؤدي إلى الإيمان. والإيمان بالله لابد تسأل نفسك ماذا يريد الله مني، فيدلك على الشريعة. ثم تبتلي بقى عايز ايه، تلتزم بمراد الله منك فتتشرع. والإيمان موجب يوجب الشريعة، فمن لا شريعة له فلا إيمان له ولا توحيد. والشريعة موجب يوجب الأدب. ولما تيجي تعمل الشريعة بقى لابد انك تعملها مراعي حق الله فيها، فلازم تعملها على أعلى وجه، لأن الله يحب إحسان العمل ولا يحب مطلق العمل. إن الله يحب المحسنين ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحسن العمل لا يكون إلا بمراعاة الأدب في العمل الصحيح. فالعمل الصحيح من الشريعة ومراعاة الإحسان في العمل مراعاة للأدب فيه. والشريعة موجب يوجب الأدب، فمن لا أدب له لا شريعة له، ومن لا شريعة له لا إيمان له، ومن لا إيمان له لا توحيد له. يبقى ثمرة التوحيد الإيمان، وثمرة الإيمان الشريعة، وثمرة الشريعة الأدب، والأدب يؤدي إلى محبة الله لعبده فيخصه بما شاء. وقال ابن عطاء، الأدب الوقوف مع المستحسنات، اللي هو يفعل الأحسن باستمرار، يدور على الأحسن، مش يقول لك هو يجوز ولا لا يجوز يا عم الشيخ، هو عايز بس يجوز ولا لا يجوز، ما يهموش الأدب. يبقى ده المسلم العادي. لكن المسلم الورع يهمه ان هو يبتعد حتى عن الشبهة، يبقى ده ورع تاني. يبقى الورع ادب والفقه علم. يبقى الفقه بتبحث عن الجائز وغير الجائز وتبتعد عن المجمع عليه وتقترب من ايه، من الاشياء الخلافية، تنظر في ادلتها وترجح، ده الفقيه. لكن اللي بيراعي بقى الادب، اللي يراعي الادب هيعمل ايه الورع؟ يعمل ايه الحاجات اللي فيها خلاف يبعد عنها. يقول لك طالما اختلف الناس فيها انا ابعد عنها، الدنيا واسعه مفيش داعي. يبقى دائره الورع اضيق من دائره الفقه. يبقى الفقيه دائرته اوسع، دائره تحركه واسعه، اما الورع المؤدب دائره تحركه اضيق. وقال ابن عطاء، الادب الوقوف مع المستحسنات. فقيل وما معناه؟ قال ان تعامل الله بالادب سرا وعلنا. ان تعامل الله بالأدب سرا وعلنا، فإذا كنت كذلك كنت أديبا وإن كنت أعجميا. يعني ليس الأديب من حسن لفظه، لكن الأديب من حسن خلقه. لأن في ناس كتير كلامها حلو جدا، يعني لما يتكلم ما تشبعش من كلامه، لكن تدور على أخلاقه ولا حاجة. وعلشان كده بيقول لك كنت أديبا، إذا عملت الله بالأدب في السر والعلن كنت أديبا ولو كنت أعجميا، يعني ولو كنت ما بتعرفش تتكلم حتى عربي، حتى لو كنت لا تستطيع أن تبين، لأن العبرة بالأخلاق والعبرة بالمعاملات لا العبرة بتزويق الألفاظ. ثم أنشد: إذا نطقت جاءت بكل ملاحة، وإن سكتت جاءت بكل مليح. ده من باب الأدب، يعني يراعي الأدب في الكلام وفي السكوت. إذا نطقت جاءت بكل ملاحة، وإن سكتت جاءت بكل مليح. أخبرنا محمد بن الحسين قال: سمعت عبد الله الرازي يقول، سمعت عبد الله الجريري يقول: منذ 20 سنة ما مددت رجلي وقت جلوسي في الخلوة، فإن حسن الأدب مع الله أولى. لأن برضو مد القدم كده يعني عدم مراعاة للأدب، فكان حتى هو في الخلوة ما يرضاش يمد قدميه إيه في جهة القبلة، الجهة المشرفة. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل. طبعا لو قعدت مع الملوك وما راعيتش الأدب، فمرة تعلي صوتك عليهم، ومرة تضحك في موقف ما يليقش فيه الضحك، في الآخر هيعملوا فيك إيه؟ هيعتقلوك ويقتلوك ويستريحوا منك. لكن لما تراعي الأدب خلاص هتنجو. فمن صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل، يعني جهل التصرفات، إلى القتل. وروي عن ابن سيرين أنه سئل: أي الأدب أقرب إلى الله تعالى؟ قال: معرفة بربوبيته وعمل بطاعته. معرفة بربوبيته وعمل بطاعته، والحمد لله على السراء والصبر على الضراء، اللي هي مراعاة الأحوال. يبقى الأدب عند الضراء الصبر، والأدب عند السراء الحمد، والأدب عند العمل أن يكون طاعة، والأدب عند الاعتماد أن يكون نظرا إلى ربوبيته سبحانه وتعالى. وقال يحيى بن معاذ: إذا ترك العارف أدبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين. سمعت الأستاذ أبا علي رحمه الله يقول: ترك الأدب يوجب الطرد، فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. وقيل للحسن البصري: قد أكثر الناس في علم الآداب، فما أنفعها عاجلا وأوصلها آجلا. فقال: التفقه في الدين، يبقى ده البداية، الفقه، والزهد في الدنيا، والمعرفة بما لله عز وجل عليك. لأن الزهد في الدنيا يعني أخذك من الدنيا بقدر حاجتك يجعلك غير متطلع لجمع الدنيا، فيتوفر وقتك وجهدك لطلب ربك. وقال يحيى بن معاذ: من تأدب بأدب الله تعالى صار من أهل محبة الله تعالى. يبقى الأدب يؤدي إلى المحبة. وقال سهل: القوم الذين استعانوا بالله على أمر الله وصبروا على أداب الله. القوم اللي هم القوم يعني الصوفية، يعني الناس الناجين، يعني أهل الخصوص الذين استعانوا بالله على أمر الله. مش أنت بتقول إياك نعبده وإياك نستعين؟ يبقى إياك نعبده ده أمر الله، وإياك نستعين استعانة بالله على أمر الله، وصبروا على أداب الله. وروى عن ابن المبارك وروي عن ابن المبارك أنه قال: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. لأن العلم حجة، لو لم تراعي الأدب في كل ما علمته يصير زيادة العلم حجة عليه. فمراعاة الأدب مع قليل من العلم أنجى وأنجح من كثرة العلم مع عدم مراعاة الأدب. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن أحمد بن سعيد يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: حدثنا أحمد بن أبي الحوارة قال: قال الوليد بن عتبة قال ابن المبارك: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون، يعني كأنه بيقول لتلامذته: احنا لم ندرك المؤدبون فاجتهدنا حتى نطلب الأدب، ونحن الآن نؤدبكم فاستغلوا الفرصة. ده معنى كلام سيدنا ابن المبارك، يعني لو فاتك من يؤدبك هتجتهد اجتهاد شديد حتى تستطيع أن تؤدب نفسك وأن تعرف طرق الأدب. فإذا وجدت من يؤدب فالزم طريقه، لعل الله سبحانه وتعالى يختصر لك الطريق. وقيل: 3 خصال ليس معهن غربة: مجانبة أهل الريب، وحسن الأدب، وكف الأدب. أنت تملي لو في أي مجتمع بعيد عن أي تصرف مريب، فكل الناس لا يحبك، ولما تحسن الادب مع الناس تلاقي كل الناس تحبك، فحيثما وجدت لا تجد غربه، تجد انك انت مألوف، لان المؤمن يألف ويؤلف، لانه يدع ما يريبك الى ما لا يريبك، لان الناس تملي لما ترتاب من انسان تبتعد عنه، فانت لما تجانب الريب تقترب منك الناس. واذا كنت حسن الادب مع الناس، وحسن الادب اساسه قله الكلام، لان انت لو بدات تتكلم هتغلط كتير ويتنقل الكلام عنك فالناس تزعل منك. عشان كده يعني في يعني حاجه، كان في احد البيوت عندهم قطه وهم مختلفين كلهم، يعني اخوات وكلهم مختلفين مع بعضهم، ده مشاكس ده وده زعلان منه، لكن كلهم يحبوا القطه وكلهم قاعدين في بيت واحد. فتعرف ليه بيحبوا القطه؟ عشان هي الوحيده اللي ما بتتكلمش. فكلهم بقوا يحبوا القطه، لو بطلوا كلام هيرجعوا يحبوا بعضهم، لكن ده قاعد يتكلم يشتم في ده وده يتكلم يشتم في ده، القطه ساكته فالكل يحب القطه، ما عادتش في حد خالص. فتعلم من القطه، يعني لو عشت في اي مجتمع كده زي القطه دي ما تتكلمش خالص، ما تذكرش احد في غيبته، لا بخير ولا بشر، كفايه يعني كفايه المسلم، يعني على الاقل لو لم تمدحه فلا تعبه، واخد بالك، ولو لم تستره فلا تفضحه، مش كده برضه؟ يعني على الاقل، يعني مش عايز تستره طب ما تفضحوش، طب مش عايز تمدحه طب ما تعبوش، سهله هتبص لها الناس تحبك. لكن اللسان شغال يقول لك سيبني افضفض فضفض، طيب فضفض وخلي الناس تكرهك وربك يكرهك، ما ينفعش. كان في راجل قريبنا نعرفه كان يعني لسانه سليم كده، وبعدين ربنا اصابه بمرض في لسانه فبقى عنده عطب في كلامه. عم ابويا رحمه الله كان وهو شباب وسليم، كانت البلد كلها منقسمه فرق عليه، ده يحب وده يكره وده يتخانق مع ده ويضرب ده، وكان قوي هو البني ولسانه شغال. اول ما وقع من على الفرس واصيب في لسانه بطل يتكلم، عاش بعدها 40 سنه ما بيتكلمش، كل البلد كانت تحبه، اول ما بطل كلام كل البلد اجتمع على محبته، اول ما بطل كلام، انما طول ما كان بيتكلم كانت البلد متفرقه فيه، ده اللي بيعادي وده اللي زعلان منه وده اللي جاي يتخانق معاه وده اللي جاي يقول ليا حق عليك شغلان. فالواحد لازم يشوف الامور دي كلها، يتصعب يتصعب ان اللسان ده هو اسباب العداوه كلها بين الناس. وانشدنا الشيخ ابو عبد الله المغربي رضي الله عنه في هذا المعنى: يزين الغريب إذا ما اغترب ثلاث، فمنهن حسن الأدب، وثانيه حسن أخلاقه، وثالثه اجتناب الريب. نفس المعنى. ونقف عند هذا الحد، كان بودنا نكمل باب الأدب لكن على أي حال نكمله يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذكرون وافع عن ذكر الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعد كماله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، يسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين، وارحم أمواتنا ومشايخنا وعلماءنا، واهدنا وذريتنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. خلقنا بأخلاق حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اجعله أحب إلينا من أنفسنا ومن الناس أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. أحينا على سنتك وتوفنا على ملتك وعذنا من مضلات الفتن برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وبدأنا في الأسبوع الماضي في جزء من باب الأدب، والأدب عند المصريين يقولون الأدب فضلوا على العلم، وبالفعل كده الأدب فضلوا على العلم، لأن المصريين اتربوا على أيادي العلماء المتصوفة الأجلة. معظم علماء الأزهر على مر العصور كانوا علماء صوفية سالكين إلى الله راغبين في الله، وكان عندهم تواضع. قبل دخول المذهب الوهابي في وسطهم كان يغلب عليهم السلوك إلى الله، فهم الذين بثوا هذه المعاني عند الناس. فكلمة الأدب فضلوا على العلم دي حقيقة، حقيقة إذا نظرت إلى الدين تجد الدليل معها، وإذا نظرت إلى السلوك تجد الدليل معها. فإذا اخترت أن تكون عالما غير مؤدب أو مؤدب غير عالم، فاختر أن تكون مؤدب غير عالم أسلم. وإن كان على أي حال، ثمرة العلم الخشية، والخشية هي عين الأدب. والعلم الذي لا يؤدي إلى الخشية، والخشية التي لا تؤدي إلى الأدب، يكون علم دار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تستجاب، ومن عين لا تدمع. فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. يقول: ولما دخل أبو حفص بغداد قال له الجنيد: لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين. سيدنا أبو حفص كان من العلماء المربين الأكابر، وكان سيدنا جنيد كذلك في مكانه، كل في مكانه. فلما اطلع سيدنا الجنيد على تلامذة سيدنا أبي حفص وجدهم على مستوى عالي من الأدب الظاهر، فقال له: لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين. فقال له أبو حفص: حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. وعن عبد الله بن المبارك أنه قال: الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف. أول الطريق إلى الله بعد الإيمان والإسلام التوبة، ده أول الطريق. أما العارف الذي عرف ربه ووصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى من خلال الأكوان أو بالله مباشرة، لأن الواصلين نوعان: نوع يصل بالدليل، ونوع يصل بالله مباشرة، والكل يصل في النهاية. فالواصل إلى معرفة الله يسمى العارف. العارف بالله إذا عرف الله عليه أن يلزم الأدب، عليه أن يلزم الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فالأدب بالنسبة للعارف كالتوبة بالنسبة للمبتدئ. سمعت منصور بن خلف المغربي يقول: قيل لبعضهم: يا سيء الأدب. فقال: لست بسيء الأدب. فقيل له: من أدبك؟ فقال: أدبني الصوفية. شفت لما قال له يا سيء الأدب، مالوش أهو أنت، يعني رده دليل، كأنه هو يريد أن يختبر أدبه، فسبه أولا ويرى كيف يرد إذا سبه. فلما سبه لم يرد عليه السباب بالسباب، بل نفى المسألة، قال: لست بسيء الأدب. فقال: من أدبك؟ قال: الصوفية. فيبقى عرف على طول من طريقة رده انه هو راجل مؤدب. انما انت جرب كده، امشي في الشارع كده، جرب مع 10 بس، قل للعشرة كل واحد يا قليل الأدب، وشوف كل واحد هيرد يقول لك ايه، تعرف على طول الأدب. جرب، وبعدين ان شاء الله هقابلك في المستشفى بالليل، هيكون رزعوك علقة ودخلت المستشفى. فربنا يسلمنا. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر الطوسي السراج يقول: الناس في الأدب على ثلاث طبقات: في أهل دنيا، وأهل دين، وأهل خصوصية. ثلاث أنواع: أهل الدنيا لهم أدابهم، وأهل الدين لهم أدابهم، وأهل الخصوص لهم الأدب بتاعهم. أما أهل الدنيا فأكثر أدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأسماء الملوك وأشعار العرب. لما تجد واحد انسان مفوه كده تساله في اي مجال يتكلم، وحافظ اشعار وحافظ امثله وحافظ ايات، وعارف انواع كثير من العلوم، تقوم ايه تقول يا سلام، هو ده الادب صحيح. الادب يعني عشان كده يقولوا عليه اديب، اديب ده اهل الدنيا، لو كلما كان عنده ايه ملكة الفصاحة اللسان. واما اهل الدين فاكثر ادب، فاكثر ادابهم في رياضة النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات. اهل الدين هم اهل السلوك الى الله، فكل همه انه يهذب نفسه، مش يظهر انه هو امام الناس ادب مؤدب، هو همه كله مراقبة نفسه. فاكثر ادابه في ترويض نفسه. واما اهل الخصوصية اللي هم ربنا اكرمهم بتهذيب النفوس فوصلوا الى معرفة ربهم، فاكثر ادابهم في طهارة القلوب ومراعاة الاسرار والوفاء بالعهود وحفظ الوقت وقلة الالتفات الى الخواطر وحسن الادب في مواقف الطلب واوقات الحضور ومقامات القرب. يبقى اهل الخصوص على نوعان، اهل الدين على نوع واحد، هم اهل قلوب. الله سبحانه وتعالى جعل الدين اسلام وايمان واحسان، فالاسلام مقامه النفس، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس لا تزكى الا بالاسلام اي بالشريعة، هي التي تؤدبها. والايمان مقامه القلوب، فاهل الايمان اهل قلوب، يراع احوال القلوب، والقلوب تتقلب، سمي قلب لتقلبه، فهم يراعوا احوالهم في قلوبهم ويراعوا الادب مع كل حال. فان اقامه الله سبحانه وتعالى في المعصية فالادب التوبة والمصارعة والاقلاع، وان اقامه في الطاعة فالادب رؤية التوفيق من الله وانه لا حول ولا قوة الا بالله فيحجب عن العجب، واذا اقامه الله في الابتلاء فالادب الصبر، واذا اقامه الله في النعمة فالادب الشكر، وهكذا. فكل حال له ادبه. ثم نأتي بعد ذلك الى مقام الاحسان. مقام الاحسان مقامين، مقام مراقبة ومقام مشاهدة، ان تعبد الله كأنك ترى لي المشاهدة، فان لم تكن ترى فانه يراك. فمقام المراقبة اللي هو دائم المراقبة لله في الاحسان مقامه الروح. يبقى انا عندي نفس وقلب وروح، النفس في الاسلام والقلب في الايمان والروح في المراقبة في الاحسان. فاذا ارتقت الروح مع دوام المراقبة جاء التجلي وهي المشاهدة، تصير سرا. يسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي سر، فتصير سر. ادي معنى الاسرار. يبقى هناك النفوس والقلوب والارواح والاسرار كلها بمعنى واحد، وهي اللطيفة الربانية التي جعلك بها انسان ليس بالجسد. الانسان ليس انسان بجسده، بمجرد ان الروح تطلع يقولوا عليك الجثة. هتفتنوا الجثة امتى؟ ما يقولوش الاستاذ ولا الشيخ ولا الحجة ولا فلان ولا علان، خلاص بقت الجثة. وكأن الجثة دي ما هي الا بدلة انت عايش جواها، بمجرد اللطيفة الربانية خرجت بقت خلاص خرقة، كله عايز يتويها. اقرب الناس ليك عايزين يتويها، اقرب الناس ليك ما يقبلوش تقعد في البيت بعديها بلحظة، يقولك اكرام الميت دفنه، عايزين نخلص ندفنه ونخلص. تبص تلاقي الواحد في دول قاعد في المستشفى اهله كلهم قلقانين عليه، نفسهم يخف، اول ما يموت ادونا تصريح الدفن ان شاء الله بالليل، عايزين تصريح الدفن على طول، كأن بقت عورة عايزين يتوه. فده ملحوظة. يبقى اللطيفة الربانية اللي بتخليك انت انسان دي حاجة غير مرئية مش في الجسد. هذه اللطيفة الربانية في مقام الاسلام تسمى نفس، في مقام الايمان تسمى قلب، في مقام المراقبة تسمى روح، في مقام المشاهدة تسمى سر. يبقى كده سهل لما تيجي تقرا كلام الصوفية تفهم، تقول يا عالم الاسرار، يا عالم الاسرار لا تكشف السر عنا، مش كده برضه؟ يا عالم الاسرار لا تكشف السر عنا ولا تكشف الستر عنا، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا. عالم السر، ادي السر هنا، السر هنا اللي يقولوا الاولية في الدعاء بتاعهم، يقصد حاله عند المشاهدة. والمشاهدة عندهم ليست بصرية وليست من جهة، هي معناها المعاينة البصيرية بالبصيرة، أي رؤية الله في كل شيء حتى لا يجهله في شيء، فصار يتعامل مع الله لا مع الأكوان، يتعامل مع المكون لا مع المكون، يتعامل مع الخالق لا مع المخلوق، يتعامل مع القاهر لا مع المقهور، يتعامل مع الناصر لا مع المنصور، فلا يرى إلا الله فاعلا. يبقى ده بقى صار سرا، صار يأخذ ويعطي في الدنيا، ولكن مع الله في الحقيقة هو لا يرى إلا الله معطيا ومانعا، والناس يظنون أنه يتعامل معه. ولذا كان يقول بعض الأولياء: كنت أكلم الناس 40 عاما وما أكلمهم، والله كنت أكلم الله فيهم. يبقى ده حال تاني، كل الناس فاكراهم فاكرانه بيكلمهم وهو ما بيكلمهمش. علشان كده بيقول لك: وأما أهل الخصوصية فأكثر آدابهم في طهارة القلوب تكتفويا في مقام الإيمان، ومراعاة الأسرار أي في مقام الإحسان، والوفاء بالعهود وحفظ الوقت أي أدبا مع الله، وكل وقت له عبادة. وقل لك الالتفات إلى الخواطر، لأن الخواطر قواطع، الخواطر قواطع تقطعه، وحسن الأدب في مواقف الطلب، ويبقى عنده حسن التأتي عند الطلب من الله سبحانه وتعالى. أولا لا يطلب المصارعة في الإجابة، لأنه يترك اختيار التوقيت لربه، لأنه أعلم باللي أحسن له، فيبقى إيه مراعاة الأدب في مواقف الطلب، ويستمر في الإلحاح من الدعاء بالرغم أنه تأخر في العطاء، لأنه متيقن من الإجابة، لأنه متيقن من الإجابة، لأن الإجابة قد تكون بالمنع لا بالعطاء. يعني تقول: اللهم أعطيني اللهم أعطيني، فيمنعك وهو بيعطيك في المنع، لأنه لو أعطاك ما طلبت لشغلك وفتنك بما أعطاك الآن، فمنعك هو عين العطاء. فالإنسان يفهم، واحد يقول: يا رب أموال أموال أموال، ملايين ملايين، يوم ربنا ما يدلوش إلا ملايين، وهو قاعد يقول ملايين. هي الفرق في الميم والنون، لأن الله لو أعطى الملايين لترك الدعاء والتفت عن القبلة وتوجه قلبه إلى ماله، والآن قلبه متوجه إلى ربه. أيهما أحسن، القلب المتوجه إلى الله أم القلب المتوجه إلى المال؟ فيبقى هو أعطاه فعلا، أعطاه ملايين الحسنات وهو كان يقصد ملايين الجنيهات، يبقى هو أعطاه برضه. وعلى شكرة العارف بالله تلاقيه يلح في الدعاء مع التأخر في العطاء، لأنه متيقن من الإجابة. ربك قال لي: ادعوني استجب لكم، وعد، والله لا يخلف الميعاد. يبقى لو دعيت الله هو استجاب، بس يستجيب بالكيفية التي يراها مصلحة ليك انت. انت لو في طفل صغير اديته 1000 جنيه هينزل يجيب بيهم مصاص، بالالف جنيه يجيب بيها مصاص، طب ده مصلحة ولا جنان؟ ده يبقى واد مجنون. يبقى انت لما تربي الولد ده تديله 1000 جنيه ولا تديله قيمة مصاص؟ فيقول لك: يا بابا اديني 1000 جنيه. تروح انت مديله ربع جنيه، عشان انت عارف لو اديته 1000 جنيه هجيب مصاصة، ولو اديته ربع جنيه هجيب مصاصة، يبقى تديله على قد ما عايز. ربك بيعمل عباده كده، انت ما زلت مع الله كالطفل، هذا الطفل الذي لا يعرف مصلحته. وعلشان كده تخليك مع الله على ما يريد. وادي معناه حسن الادب في مواقف الطلب، اللي هو بيقول عنها في الحكم العطائيه: لا يكن تاخر امد الله بالعطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فانه ضمن لك الاجابه فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. واوقات الحضور ومقامات القرب، لما يجد نفسه عنده حاضر مع الله يقوم يسترسل مع الله على ما يريد. يعني اول ما يجيله خاطر صاعه على طول يسارع فيه، ما يأجلش. أول ما يجيله وارد عبادة أو ذكر يسارع فيه ولا يؤجلهم. يبقى دي أوقات الحضور ومقامات القرب. وحكي عن سهل بن عبد الله أنه قال: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص. الإخلاص هي عدم رؤية السوى، الإخلاص هي عدم رؤية سوى السوى من الخلق غير النفس، يبقى ده مخلص. طب والذي لا يرى حتى نفسه؟ يبقى صادق. يبقى كل ليس كل مخلص صادق، ولكن كل صادق مخلص. وعلى شكل الصدق أخص من الإخلاص، فالإخلاص أعم. الإخلاص ألا يكون لأحد من الخلق نصيب في عملك، ولكن مع كونك ترى نفسك عاملا، ف فإن لم ترى نفسك عاملا بل ترى نفسك معمولا فيك موفقا بالله فقد سجبت حتى عن نفسك، لأن نفسك أيضا سوى ستكون صادق. وعلى شكرا بيقول من قهر نفسه بالأدب، قهر نفسه بالأدب يعني فطم نفسه عن التعلقات بغير الله سبحانه وتعالى، فهو يعبد الله بالإخلاص. شفت انت مسرح العرايس اللي بالفتل؟ كلنا شفناه. تبص تلاقي جايب لك ايه عرايس كده ومربوطة بفتل والناس مستخبية اللي هي بتحرك الفتل، فالناس الاطفال الصغيرة تفتكر ان العروسة هي اللي بتتحرك مش كده، لكن الرجل الكبير اللي واخد اطفاله معاه عارف اللي بيحركها اللي ورا الستار. فيقوم الطفل لما يشوف العروسة بتتحرك ينفعل مع حركاتها على ان هي المتحركة، فان ضربته يبقى عايز يضربها، واذا اعطته يبقى عايز ايه يقبلها. كذلك الانسان المحبوب يرى الخلق بيتحركوا لوحدهم فيقوم ينسب الاعطاء والمنع للخلق، يقول لك فلان اعطاني وفلان منعني وفلان ضربني وفلان ظلمني. ولكن العارف بالله عارف ان دي مش متحركة بنفسها، ده بيحركها ربها، يوم قلبه ما يتعلقش بحركاتها يتحرك بمحركها. ادي الفرق بين نظرة العارف ونظرة الغير العارف للاكوان. يبقى الاكوان دي ما هي الا مصنع عرايس، الخيوط كلها بيد الله يحركها كيف شاء. فهمت المسألة بقى؟ اتفرج على اوبريت الليلة الكبيرة، معروف واخد بالك اللي هو المشهور ده بتاع المولد، الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير اتفرج عليه. هي دي الاكوان دي عظة اتفرج ليها، هي دي الناس. لا الرقصة بترقص بنفسها ولا الوالي بيذكر بنفسه ولا العابد بيعبد بنفسه ولا اللي بيذكر بيذكر بنفسه ولا اللي بيذكر بيذكر بنفسه ولا اللي بيعطي بيعطي بنفسه ولا اللي بيمنع بيمنع بنفسه، ولا هناك شبيع سيمة ولا هناك اسد ولا برينة ولا حاجة خالص، كل الله هو الفاعل. ادي معناه وحدة الشهود. يبقى دي وحدة الشهود. فلما يلاقي نفسه بهذه المنظر يأنس للأسد كما يأنس للقط، لأن الأسد لا يحركه ربه والقط يحركه ربه، فهو إذا كان مع الله فالأسد والقط سواء عنده. فهمت بقى معنى؟ أدي نظرة الولي والثاني نظرة المحبوب. المحبوب يشوف الأسد يجري فاكر إن الأسد هو اللي بيفترس. فهمت إزاي؟ لأن ده المحبوب، المحبوب. فهمت بقى المسألة؟ يبقى افتكر اوبريت الليلة الكبيرة تعرف انك انت بتتعامل مع مسرح عرايس طول النهار، وانت عروسة من العرايس يحركها الله كيف شاء ويقطع عنها المدد كيف شاء. فتبص تلاقي واحد بعد ما كان بيتحرك بطل يتحرك، بعد ما كان بيتكلم فقد النطق، بعد ما كان بيحرك ايده مش عارف يتحرك، بعد ما كان يتحكم في بوله وغائطه صار ايه لا يتحكم في بوله وغائطه، خلاص اتفضح. ليه؟ لانه الخيط المحرك قطعه الله اللي هو المدد، اللي هو المدد. فهمت بقى المسألة؟ يبقى مسرح العرايس ده موصل الى الله، لما تتفرج عليه تعرف منه وحدة الشهود ان هناك فاعل في الاكوان، والاكوان ليست فاعلة بذاتها. الشمس يحركها ربه، القمر يحركه ربه، كل الاكوان، الملائكة، لا سيدنا جبريل بينزل بنفسه ولا بينقل وحي بنفسه ولا في رسول بيقول من عنده ولا حاجة خالص، ده كله هو الله. وما بكم من نعمة فمن الله. وعلشان كده اللي بينظر هذه النظرة يبقى هيعمل للخلق، هعمل انا العروسة بتتحرك بفتلة يبقى انا مجنون بقى، افهم، يبقى انا اعمل للي بيحركها. هنشغل انا بشجيع السيمة ابو شنب برديمة او ما انا خاف منه عشان شجيع السيمة؟ يبقى مفيش حد يخوفني في الاكوان، لا اسد يخوفني ولا ظالم يخوفني ولا قاهر يخوفني، لان انا بنظر للقاهر فوق عباده. فهمت بقى المسألة؟ ادي حال الاولياء. عشان كده الاولياء كانوا يعيشوا في البراري يأنسوا بالوحوش كما يأنس الناس بالقطط والحيوانات الداجنة، يعني عنده الجدي والمعزة زي الاسد كله سيان، لانه ده يحركه ربه وده يحركه ربه. عارف انت مولانا سيدنا السفينة؟ سيدنا السفينة ده صحابي مشهور، الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله برسالة فبقى مسافر على شط البحر كده في اتجاه اليمن جنوبا، فهو ماشي طلع عليه اسد، فقام كلم الاسد قال له انا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضللت الطريق. فراح الاسد بقى ماشي قدامي يوري له الطريق. ده صحابي، الصحابة نظروا هذه النظرة، عرف ان الاسد ده مش مفترس بنفسه، ده مفترس بالله، يعني من اراد الله ان يفترس بعث له الاسد، قال له افترس والا والله الاسد يبقى زي القط واضعف من القط ان لم يرد افتراس. فهموا المسألة، يبقى الصحابة فهموا المسألة. يبقى ساعتها الناس تخاف بقى من يهود ولا من امريكا ولا من سلاح نووي؟ هتخاف انت من شجيع السيما؟ افتكر، افتكر شجيع السيما، افتكر منظر مسرح العرايس كده، اهي امريكا دي الخيوط كلها في ايد الله، هو اللي بيحركها، خلى لك امريكا ترعب الناس، ابو شنب بريمة، بوش ابو شنب بريمة، فهمت ازاي؟ الوقت بيرعب الناس، لا هو ليه شنب ولا هو ليه حركة، من ذاته اللي بيحركه ربه، بيحركه ربه ليه؟ عشان يفوق بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ناموا وغفلوا. عارف انت لما يبقى واحد بغموا عليه وبعدين تيجي تضربه قلمين على وشه، وانت ما تقصدش انك انت تضربه تؤلمه، ده انت تقصد تفوقه، يبقى ربك يقصد ان يفوقنا ما يقلمناش، عشان احنا يعني نمنا وظنينا ان الخيوط بيد الخلق والامر بيد الله عز وجل. قل ان الامر كله لله، مش طول النهار قاعد تقرا قران؟ امال ايه قرايه القران بس وبعدين ما فيش معاني في القلب؟ قل ان الامر كله لله، هي كده،